بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الألباني رحمه الله: صلاة العصر، أي القراءة في صلاة العصر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. وهذا الحديث تقدم أنه عن أبي قتادة، اتفق عليه. وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة، وهذا خارج الصحيح عن أبي قتادة، لكنه عند أبي داود، أنهم كان يظنون أنه إنما يطيل من أجل الناس يدركوا الركعة. وكان يقرأ في كل منهما قدر 15 آية، قدر نصف ما يقرأ في كل من الركعتين الأوليين في الظهر. وهذا عن أبي سعيد في صحيح مسلم. وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قضى نصفهما، عن أبي سعيد عند أحمد ومسلم. وكان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، وهذا تقدم عن أبي قتادة. وكان يسمعهم الآية أحيانا كذلك أيضا، ويقرأ بالسور التي ذكرنا في صلاة الظهر، يعني عن جابر بن سمرة أن رسول الله كان يقرأ بهذه السور: السماء والطارق، السماء والطارق والانشقاق والبروج، كان يقرأ بها في الظهر وفي العصر، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه. قال: صلاة المغرب، وكان يقرأ فيها أحيانا بقصار مفصل. وهذا الحديث ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عند النسائي، وسنده على شرط مسلم، وأيضا ورد في الصحيحين عن أبي قتادة: حتى إنهم كانوا إذا صلوا معه وسلم بهم انصرف أحدهم إنه ليبصر مواقع نبله. حديث رافع بن خديج، متفق عليه. حديث رافع بن خديج قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج أحدنا وإنه لا يبصر موقع النبل. وقرأ في سفر بالتين والزيتون في الركعة الثانية، هذا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند الطيالسي وأحمد وغيرهما. وكان أحيانا يقرأ بالطوال المفصل وأوساطه، فكان تارة يقرأ: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، لسورة محمد، وهذا عن ابن عمر رضي الله عنه، وتارة بالطور، وهذا الحديث عن جبير بن مطعم، متفق عليه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، في المغرب، قال: إن كاد قلبي ليطير. وتارة بالمرسلات قرأ بها في آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم، وهذا عن أم الفضل بنت الحارث زوجة العباس بن عبد المطلب، وهو متفق عليه. وكان أحيانا يقرأ بطول الطوليين الأعراف في الركعتين، وهذا رواه البخاري وغيره عن زيد بن ثابت. وتارة بالأنفال في الركعتين، هذا من حديث أبي أيوب الأنصاري. وقوله رحمه الله تحت صلاة المغرب: وكان يقرأ فيها أحيانا بقصار مفصل، تقول: ذهب أكثر العلماء إلى استحباب تقصير صلاة المغرب. وقال الترمذي أن العمل عند أهل العلم على القراءة في المغرب بقصار مفصل، حكاه ابن رجب رحمه الله في فتح الباري. ودليلهم حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بقصار مفصل بقصار الصور. وحديث رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. وهذا هو الأفضل، الأفضل أن يصلي أن يخفف في المغرب، ويستحب أحيانا التطويل في المغرب كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله وتارة بالطور في رواية للبخاري فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قال إن كاد قلبي ليطير. قال الحافظ يستفاد منها أنه استفتح من أول السورة، وظاهر السياق أنه قرأ إلى آخرها، وفي رواية أخرى عنده وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. قال الحافظ واستدل به على صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفر وكذا الفسق إذا أداه في حال العدالة. يعني إنسان رأى شيئا وهو في حال الفسق ثم من الله عليه وصلح حاله واستقام وحدث بذلك الذي رآه وهو كافر أو وهو فاسق، حدث به في حال الاستقامة والعدل، فهذا يقبل منه. وقوله وتارة بالمرسلات أو قوله قرأ بها في آخر صلاة صلاها، ظاهره أن آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم هي المغرب. ويشكل عليه حديث عائشة أن آخر صلاة صلاها هي الظهر، والجمع بينهما أن آخر صلاة صلاها في بيته هي المغرب، لأنه كان مريضا فصلى في بيته، كما في بعض الروايات أن آخر صلاة صلاها في بيته المغرب، وأن آخر صلاة صلاها في المسجد هي الظهر. قال رحمه الله القراءة في سنة المغرب. وأما سنة المغرب البعدية فما كان يقرأ فيها، يعني فكان يقرأ فيها، وأما سنة المغرب البعدية فكان يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هذا الحديث عن ابن عمر، وقد أعله الإمام مسلم وأبو حاتم والدارقطني، وأن ابن عمر إنما حفظه من حفصة في القراءة في ركعتي الفجر، ووهم بعض الرواة فجعله في ركعتي المغرب، فلا يثبت هذا الحديث أنه يقرأ في الركعتين بعد المغرب قل والله أحد وقل يا أيها الكافرون. أعل هذا الحديث بأنه حصل فيه وهم، بل قال الدارقطني أو غيره أن كل من رواه أن ابن عمر حفظه من رسول الله أنه وهم، وإنما حفظه من حفصة أن رسول الله كان يقرأ في ركعتين الفجر قل والله أحد وقل يا أيها الكافرون، وأنها ساعة كان لا يدخل فيها على رسول الله أحد إلا نساؤه بجانبه. ربما إنسان يأتي يقول لك يا أخي اقرأ كافرون قل والله أحد المغرب، تقول له هذا لماذا؟ يقول لك ورد عن رسول الله، تقول له نعم ورد لكنه أعل، والصحيح أنه في ركعتي الفجر. وعله ثلاثة من الحفاظ إمام مسلم، ومن هو الإمام مسلم؟ والدارقطني إمام العلل، وأبو حاتم كذلك. الشيخ الألباني رحمه الله حسن الحديث، لكن الصحيح أن أقوال أئمة العلم مقدم على التحسين، وهو حاول تحسينه وأتلوه بشاهد على ابن مسعود، والشاهد على ابن مسعود ضعيف جدا معل أيضا.